بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تسخطوا من رحمة الله، من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، احييكم بتحية الاسلام، تحية في اولها السلام وفي اخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باختلاف في كل ابتداء، رحمن الدنيا ورحيم الاخرة، يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. فحمد لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب، حمد لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات، فسراء دائما وابدا تقول سبحان من بمشيئتي رفعني بلا عمد، رفعني بلا عمد ومهد مهادي. والبحر تقول سبحان من بمشيئته اجراني واسال عيوني لقصادي ووغادي. والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصيه ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت اليه تاب علي وهداني. سبحانك ربنا، اذا قلت يا مولاي لساني، يا واحدا في ملكه ما له ساني، اعطاك فاسترني، انساك فاذكرني، فكيف انساك يا من ليس تنساني. ايها الاخوه المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون، ان سالوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وان سالوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وان سالوني عن ديني قلت اسلاما عظيما، وان سالوني عن كتابي قلت قرانا كريما. تلاوه قرانيه مباركه يتلوها علينا قارئ اتحاد اذاعه تلفزيون البريد مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمدينه القاهره فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. Amen. الله أكبر. الشيخ محمود صلى على النبي هم والدك يا رب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم سمعنا عن الشيخ محمود سمعنا عن الشيخ محمود الله أكبر. وما خلقنا السماء يا مولانا حقا وصدقا. نعم الله اكبر. الله أكبر. الله يا عم الشيخ محمود والنبي تبسطنا عم الشيخ محمود نعم نعم وما وما خلقت السماوات والارض ما بطلت منها خالص الله كل يوم من حركك عاده من العاده الله الله يا عم سوالي اللي انا دورت كم بتاع قران وانت قران وانت قران الله انت لبن يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق السماوات والأرض وما بينهما يزيده. كمان يا عم الشيخ محمود والنبي عم الشيخ محمود بنا يصلح حالك عم الشيخ محمود وإن الساعة لا إله إلا الله صح الصفح الجميل الله أكبر عليه الصلاة والسلام وما ربنا يحميك يا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله Thank you. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللهم الله عليه وسلم. الله أكبر. تعريف يا رب. لا تغتم عينيك إلى ما بدعنا به الله عليك يا مولانا. الله يا عم الشيخ محمود. نعم يا مولانا نعم. الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله لا تمدن عينيك

بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين سبحانه واحد يا مولانا طلبان يا مولانا ايوه كده عم الشيخ محمود الرالي اللي احنا عايزين نقول يا عم الشيخ محمود سبحانه وتعالى عما يشركون يا سلام سبحانك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولقد نعلم يا قرآن الله يا فن يا عم الشيخ محمود الله الله الله الله يا رب يا شيخ الله نعم نعم نعم ولقد نعلم أنك يصيق صدرك بما الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك سيد الله الله الله الله الله الله الله أكبر تعالى Thank you.

والله لو وجد قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع المحب من كلام محبوب وهو غاية مطلوب. خواتم أخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتفاضل على هذه الروح الطيبة التي فاضت إلى ربها تلاها علينا إذاعات بريد مصر العربية والعالم الإسلامي والفرق الكبير الذي له في كل مكان حفظ وتقدير وبتلاوته للقرآن الكريم أقطع له تأثير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر قارئ إذاعات بريد مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة. وكبرات صوت الكبرى والإمارة الخليفة الحاج فتح الشيخ وأولاد بخلوص مركز ميناء قدر القيادة المنظم والمتنقي ومخازن فرش الكبرى أولاد الحاج حامد حلاوي بخلوص مركز ميناء قدر بإدارة معلم عطا ومعلم حملي حلاوي. وكما أشكر تنيتان لو الإسلام شكر الله وسعيته جميعا.